أن وجاء عورة عند محارمه سأله ربه وليس المراد أن وجاء عورة أمام زوجها سأله ربه فعورة المرأة درجات عورة المرأة درجات المرأة لها عورة أمام المحارم عورة شوف المحارم طرف خاص خال عم ابن عيد المحارم طيب الزوج شوف طب لا عورة أجل درجات طيب عورة في الصلاة الطرقات والصلاة هذه منقسم قسمين إذا كانت وحدها فإذا كانت أمام أجانب فإذا كانت أمام محارم في الصلاة أمر يعني العلماء تناولوه من عدة جوانب عورة المرأة وما حد عورة المرأة هنا وما حدها هنا ما حدها هنا كل واحد فالله عليه تفريعات خلاص يا اخوان اصل العوره معناها ايه السوء الشيء الذي عوره ماخوذه من العور والعور هو العين والعور في العين هو ذهاب احدى ضوء ذهاب ضوء احدى العينين معنى يا اخوان فالان احنا بعد هذا الحديث من حديث ابن مسعود هو يا اخوان؟ نعم جميل عملنا ابن مسعود والصحابة طب من عنهم؟ ابي النخب الغاحب احنا نعمل هنا يا مرفوعة حديث مرفوع مرفوع الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ابو الاحوص الاقلام مع الدكتور بشير رضيان ان شاء الله من عنه قتلت ولا من مورط ابن ايه العجلي لا مورط ابن شيخ ابن جرشن ابن كده ابن جاشن ابن جرشن تأكلوا مني كان مورط مورط ابن من في تقريب تهليب مباشرة ابو الاحوص مورط ابن مشمر ابن مشمرج ايوه احسن مشمل مورط عن ابي الاحوص ابو الاحوص ما اسمه؟ سلام بن سليم سلام بن سليم جميل هو ثق وابن مسعود صحاب وابو الاحوص ثق مورط طب مورط ثقه ايضا ثقه ابن عاد ثقه ممكن نكتب بها بالأحد أجل يظهر الكبر مورخ هذا ما هو؟ ثقة عامة سبحان الله أين ذهبت هذه الأقلام؟ ثقة عامة جميل خربت لا تدعونها في المسجد بعد هذا تؤخذ بالجيب تحفظ زي ما هو خير ها من عن مورخ؟ قتلت قتادة بن لعام قتادة السدوس عن مر جميل وما عن قتادة همام؟ همام نعم. هذا همام بن يحيى العوري، مش همام بن منبه. همام بن منبه أعلى من هذا. همام بن منبه في طبقة أبي الأحرص يروي عن الصحابة. ماذا همام بن يحيى العوري؟ ثقة أو حاله إيه؟ صدوق أو حاله؟ صدوق أوهام. جميل. صدوق له أوهام. هذا حكم الحافظ ابن حجر. جميل. رمز أمام رمز من الصحيح البخاري أو مسلم حاجة زي كده. عيل. ثقة ربنا وهذا. أعطونا رموز. عيل. ها؟ عيل؟ اه. أو لا. الجماعة. شيخنا ثقة رجل الجماعة. نعم. ثقة ربما وهذا. ثقة؟ أيوة صحيح. وهذا ثالث. هذا الشيخ حمد. الشيخ حمد زي من بلاد. بلاد بعيد. ثقة ربما وهذا. أين صاحبك يا شيخ؟ جيش معك اليوم؟ نعم أعمال؟ سلم عليك. ربما إذن ثقة ربما وهم. في فرق بين ثقة وصدق. شوفوا يا أخوان، سنرفع هذا الرجل همام بن منبه، عفوا همام بن يحيى العوض، ثقة ربما وهم. طيب تعالوا بنا في طرق اخرى. هذا رواه الترمذي. نعم. في طرق اخرى. اه في طريق من عن قتلة؟ في حد تابع؟ ها اختلف على قتلة. اختلف على قتلة. رواه سليمان التيمي عن قتلة عن ابي الاحوص مباشرة. جميل. نكتب هذا الاسناد. هذا ابن حبان. من عن من؟ سليمان التيمي. التيمي شوفوا. عن قتادة عن ابي الاحوص. تيمي عن قتادة. عن ابي الاحوص. مفيش مواد. جميل. عن ابن مسعود. معنا؟ جميل. ها في حد ثاني؟ في عند ابن ابي شيبة. في سعيد بن بشير. بس ما فيش فيه. سعيد بن بشير متابع لهمام وتابعه ايضا سويد ابو حاتم. عن من؟ عن قتادة عن موافق عن ابي العباس. ها نكتب هنا يا اخوان سعيد بن بشير. ابن بشير هكذا. ما حال ابن بشير؟ ضعيف ومنكر الحديث عن قتادة. جميل. من آخر غير هذين؟ سويد أبو حاتم. سويد عن قتادة عن مرة هكذا؟ تأكدوا. نعم. لا تعرفوا عن قتادة عن مرة. نعم. سويد هذا. وأيضا عند ابن عدي في الكامل تبع التيمية. سويد؟ سويد. طب انظروا لنا سويد. هذه كل الطرق، هذه كل الاسانيد. في طريق عند البيهقي في شعب اليمن بس بلفظ مختلف. وهو يرجع الى هؤلاء؟ يرجع اليهم؟ لا يروي شعبة عن ابي اسحاق عن ابن الاحوص عن عبد الله. خلينا نكتبه. شعبة؟ بس بلفظ اللسان وعوض. ايش مشكلة؟ شعبة عن من؟ عن ابي اسحاق. عن ابي الاحوص عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود. عن النبي مسعود. بلفظ ايش؟ بلفظ النساء عوره وان المرأة تخرج من بيتها بلباس يستشرفها الشيطان. طيب جميل. عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوع. اختلف على شعبه فيه. جميل. من اللي اختلف؟ رواه بهز بن اسد مرفوعا. بهز بن اسد. ها ورواه عمرو بن عن شعبه بدات الاسناد كده مرفوعا. جميل، واحدة واحدة بإذن الله تصلوا. الآن الخلاف على شعبة؟ نعم. ها إيش بقى اسم الخلاف؟ من؟ بهز بن أسد. بهز بن أسد. ها عن شعبة؟ ها عن أبي إسحاق؟ بذات الإسناد لكن مرفوع. طيب يعني ده مرفوع؟ لا هذا مرفوع بس مرفوع على شعبة. رواه بهز بن اسد مرفوع عن شعبه مرفوع ورواه عمرو بن مرزوق مرفوع عن شعبه. نعم جميل، هو الاسناد لكن واحد مرفوع عنه. جميل طيب، يعني هذا بهز بن حارث هنا. نعم. بهز بن ايه بن اسد عن شعبه مرفوع. جميل، وهذا من هو الثاني؟ عمرو بن مرزوق. عمرو بن مرزوق، انظروا لنا حال عمرو بن مرزوق. ثقة فاضل. نعم. عن ابي اسحاق. جميل. لو كان عن ابي الاحوص. عن ابي الاحوص عن ابن مسعود من قوله. من قوله وعمرو بن مرزوق في تثنيه ايش؟ عمرو المرزوق في الباهلي. نعم. ابو عثمان البصري. نعم. ثقة فاضل له اوهام. طبقه الطبقه التاسعه من صغار التاسعه. طيب الثاني الطرف الثامن. الثاني من الثامنه؟ الثاني عمرو بن مرزوق الواشي. من الثامنه؟ من الثامنه صدوق. هو صاحبنا هذا؟ بصري، هو البصري فعلا. والاول الاول كور مصري برضه. مصري؟ اثنين مصريين. طيب الاول حلوه ايه الساعه؟ الاول ثقه فاضل له اوهام، والثاني صدوق. هنا سمعنا ما في اشكال، لو جعلنا الصدوق ما في مشكله. هذا الصدوق. وبهز بن اسد العمي، حلو ايه؟ العمي وكذا بهز بن اسد العمي. بهز بن اسد العمي ابو الاسود البصري ثقه ثابته. ثقه ثابته. متسع. روايته اصح من هذا. شفنا والمرفوع ارجح من الموضوع. الامر معنا؟ وايضا الموقوف هذا لا يعين المرفوع. لان الراوي احيانا ينشط فيسند الحديث يرفعه، واحيانا يتشكك فيوقفه على الصحابه. وعلى كل حال هذا الرجل والموقوف خطا. شيخنا ابو حاتم الرازي قال كلمه في عمرو بن مرزوق. قال ماذا؟ قال لم نجد من اصحاب الشعبه من نثبت عنه من كان احسن حديثا منه. الضرقطني رجح الوقف بسبب كلمة أبي زرع. أبي حاتم. بسبب كلمة، لكن هو يعني ده ترجيح نسبي. ترجيح نسبي مش ترجيح كلي. عن بين هذا وهذا. نعم. بين هذا وهذا. وأيضا لو رجحنا كلام الضرقطني وأخذنا به لا يعارض هذا. لكن بهز بن اسد متابع من هؤلاء. عن قتادة دي ما فيهاش حاجه يا شيخ. لا ما هو شعبه برضه عن ابي اسحاق. وعن عن قتادة تضر عندما تكون مفرده من غير متابع. انا ولا متابع ولا. لكن مره ذكر مورث ومره ذكر ابي الاحوص مباشره. عن ولا مانع يكون هذا بايش؟ يكون سمعه مباشره من المورق، مره من المورق ومره من ابي الاحوص. شفنا بس قتاده لم يسمع من ابي الاحوص. قتاده؟ قطعا؟ قال ابو حاتم قتاده عن ابي الاحوص مرسل. مرسل. طيب مرسل. سلمنا انه مرسل. اذا وجود يعني واسط. ولذلك توبع ابن بشير في بعض وسويل هذا ما قلنا ثقه ربما وهم سويل ابو حاتم نحن قلنا الظاهر ثقه ربما وهم همام ابن يحيى العرب صدوق سيء الحفظ له ولا جميل. إذا الآن هذه الرواية يتلخص الأمر الدرقطني رحمه الله وأبو حاتم رجحوا هذه الرواية خطأ معنا؟ هذه جعلوه من قبيل خطأ من ناحية شعبة عن أبي إسحاق هذا جعلوه من قبيل خطأ ورجحوا الموقوف معنا يا إخوة بخصيص سبب عمرو بن مرزوق في أشياء أخرى شكلها أبو إسحاق جميل خلينا نكمل الكلام وبعدين معنا عمرو بن مرزوق لو خصصها في شعبة بخلاف بهز بن أسد عمي ليس له هذا الخصيصة في شعبة رجحوا الموقوف. طيب هذا بالنسبة للترجيح بين حديث أبي إسحاق ورواه عن الشعب. تعالوا بنا إلى هذا. هنا فجوة. قتادة لم يسمع من أبي الأحرص. هذا حديث ضعيف. تيمي عن قتادة عن أبي الأحرص. هذا غير مسموع لسبب الانقطاع منه. بقي لنا أن هذا حديث يصح من طريق قتالة عن مورد عن أبي العباس. واحد منا سيقول فيه عن عن القتالة. عن القتالة بارك الله فيكم. تنجبر بمثل هذه الرواية التي فيها الانقطاع. وتنجبر بالرواية الموقوفة. فبالأخير يصح الحديث. ويصح حسن لغيره هكذا. حسن بمجموع الطرق. في عندك شيء؟ ايوه. بالنسبه للنقطه الاخيره تابع ابو اسحاق السبيعي على الوقف حميد بن هلال. جميل. ما ضرنا شيء. ادرجنا. وفي طريق اخرى عن عبد الله بن عمر. ما هي؟ من طريق قتاده عن سلم بن عبد الله عن ابيه. ما فيش فيها اي ضعف؟ قتادة لم يسمع من سالم قال ذلك الإمام أحمد. ولو تبع عن قتادة. إذا برضه رجعنا أن هذا حديث حسن غير تمام أو حسب مجموعه. عرفنا؟ وممكن نرفعه شيئا ما نقول صحيح لغيره. من مجموعة هذه الطرق ممكن يرتقي إلى صحيح لغيره. في هذا نصل إلى أن هذه الجملة ثابتة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة عورة. معناه هذه الجملة مكونة من كلمتين مبتدأ وخبر. في زيادة ثانية إذا خرجت استشرف الشيطان وفي رواية أخرى وقعر بيتها أسطر لها ونحو هذا. المهم هذه الجملة اتفقت بين هذه الروايات والأسانيد. إلى هنا ينتهي البحث في هذا الحديث وننظر إن شاء الله حديثا آخر. فما هو الحديث إن شاء الله الذي سيكون معنا؟ ما هو؟ مش معانا لسه معك؟ على كل حال اختاروا حديثا وليكن الفخذ عورة. الفخذ عورة حديث جرى. الفخذ عورة نبحث فيه إن شاء الله ونجمع طرقه لنلتقي بإذن الله في الموعد لمدارسته وعرض أساميه وطرقه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلاب من سيتعهد بحفظها؟ جميل. بإذن الله اليوم يا أخوة الدروس تبدأ من بعد صلاة الظهر بإذن الله. الموعد الساعة الثانية ونصف وكذا نبدأ، لأن الوقت يضيق والدروس تحتاج إلى بسط وتطويل ما تفصيل. إن شاء الله من الساعة الثانية ونصف نحاول نبدأ بإذن الله. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.